صوابهم سيناه تسكلي في الغافلي تكلمنا في الدرس السابق على تعريف الحكم، وتكلمنا المسائل اللي تحدث عنها الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير الحكم. أولا قاعدة الإمام الشافعي في شرح القيود، ثم في خارج المخرجات، ثم هذا الحكم خطاب الله النفسي يحتاج إلى البيان، أذكار المبين دياله، ثم أذكار الإمام رحمه الله إشكال وأجاب عنه وسؤال ودفع وإيهام إلى ما تقدم. الآن ماشي نشرح إن شاء الله ما يترتب على هذا. قلنا بأن هذا العلم علم الأصول فيه أربعة ركائز، فيه أربعة للدعائم. الركيزة الأولى اللي يقولوا لها الحكم، هو اللي درسنا هذا وحنا فيه. الركيزة الثانية الدليل للحكم، هي الأدلة، الأدلة التي تثبت الحكم، هي الكتب الخمسة. الركيزة الثالثة الكيفية للاستدلال، كيفاش نستدلوا معنا عند الموازنة عند التعارض وكتاب التعادل والتراجع ثم الدائمة الرابعة المؤهل، شكون هذا، شكون اللي مؤهل لهادشي هذا، وكتاب للجهاد. أو بعبارة تقول كاين الثمرة والمثمر طريقة الاستثمار والمستثمر، هي كيف العبارة، هي الثمرة هي الحكم الشرعي، المثمر هو الدليل، طريقة الاستثمار هي كيف قد السدل، هنا المستثمر هو المستدل هو المشتري. الدرس السابق قرينا فيه الحكم، والحكم محله شنو هو؟ هو فعل المكلف، الفعل الحكم الشرعي محله فعل المكلف، والفعل الاختياري هو اللي قال الإمام رحمه الله الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. والحكم هنايا هو المتعارف، هو خطاب الله تعالى، الحكم هنا ماشي اللي كان نسب تسمى، لا، الحكم المتعارف، المتعارف معنى المعروف بين الأصولي وبين الطالب للعهد، هو المعروف عند الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق. وسيأتي أقسامه الحكم، لا سيأتي إذا كان خطابا جازما هو الإيجاب، وإذا كان خطاب ماشي جازما هو الندب، وإذا كان أتصق جازما هو الحرمة، وإذا كان ماشي جازما وعنده النهي الخاص هو الكراهة، وإذا ما عندوش النهي الخاص هو خلاف الأولى، وإذا ما فيهش الطلب مرة يقولوا له إباحة. هذه هي الأقسام إن شاء الله سيأتي. هنا نتكلم إن شاء الله الحكم هذا اللي قريناه عنده اللوازم، الحكم الشرعي ماله له لوازم. معنى لوازمه هو مصدر يستلزم هذه المشتق، لأن المصدر حكم الشرعي هذا مصدر، من طبيعة المصدر يستلزم المشقات. إذا نقول مثلا ضرب يستلزم الضارب والمضروب والمضروب فيه والمضروب عليه إلى آخره، حسب المستلزمات. كذلك ما نقول هنا الحكم عنده لوازم، اللازم الأولي الحاكم، اللازم الثاني المحكوم عليه، اللازم الثالث المحكوم فيه، والمحكوم به وفيه هو هو، هنايا فيه وبه هو هو، هذا ثلاثة اللوازم. هاد ثلاثة اللوازم موصلين ماشي في الصرفية، من هنا من قوله ومن ثم حسن، والصواب هو الحاكم، كلام في الحاكم هذا. وما يستلزم ذلك من قوله ومن ثم لا حكم حسن، والصواب امتناع تكليفي، فاش ماشي يكون يتكلم الحاكم، فالصواب تسمى ماشي يتكلم المحكوم عليه، هذاك الكلام على بالي محكوم عليه. ثم واحد المسألة تكليف ما لا ينطق مع لا تكليف إلا بفعل، باش يكون فيها المحكوم فيه. الحاكم هنا هو الله جل جلاله، إنه هو صاحب الخطاب. الحاكم شكون هو؟ صاحب الخطاب، إن الحكم إلا لله، هذا هو الحاكم. المحكوم عليه هو الإنسان المكلف، هذا هو المحكوم عليه، هو الإنسان المكلف المتعلق بفعل المكلف، هذا هو المحكوم عليه، هو المكلف، هذا المكلف هو المحكوم عليه. المحكوم فيه أو به هو الفعل اللي ما شغل، ماشي شغل الإنسان، مثلا كان الصلاة، كان الزكاة، الصيام، الحاج، العمرة، التكير، الجهاد، تبليغ الدعوة، هذا هو المحكوم فيه، هو الفعل اللي ماشي اللي ماشي يقوم به المكلف. واضح المسألة؟ هذا ثلاثة. إذا الحاكم هو الذي فرض التكاليف، الله، والمحكوم عليه هو المفروض عليه التكاليف، هو الإنسان، وكانوا الجنون الملائكة المهم اللي غير يدخل تحت التكليف. والمحكوم فيه هو ذيك الواجب اللي غير يقوم به، هو الفعل، فعل الاختيار من صلاة، سواء كان في باب العبادات أو المعاملات أو في مكان، المهم هذا هو المكلف، من حيث هو مكلف. هذا ثلاثة، واضح؟ هذا هو اللوازم اللي مشي تكلم عليها المصنف. لو بغيت تقول هذه اللوازم ثلاثة غتستغرق لها المقدمة مع الاستطرادات ومع التفاصيل ومع هذه دفعنا هذا ومشي تصغر. هنا هاد ثلاثة بحال اللي غتستغرق لها المقدمة، هاد اللوازم ثلاثة معها ماشي نعيشو، مع الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه. ولقدي واحد المجموعة من التعاريف إن شاء الله هنايا، والحدود ومسائل سيأتي إن شاء الله، تقسيمات في الواجب وتقسيمات في الحكم الشرعي إلى آخره، وفي الخطاب الوضعي. هنا إذا نعرفوا بالحاكم شنو ذي تبيننا، إحنا ندرسوا الحاكم، إذا ندرسوا الحاكم نعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شي حاكم، وأن المالك ماشي حاكم، وأن الملك ماشي حاكم، وأن الزاعم ماشي حاكم، خلي ينفذ الحكم ليش رفع الحكم، احنا نتكلم مش على التنفيذ ولا التشريع. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي مشرع الأحكام، دي بلغ عن الله، والملوك ماشي مشرعين الأحكام، والزعماء ماشي مشرعين الأحكام، والملائكة والجنون كل شيء ماشي مشرع الأحكام، تشريع لله جل جلاله، والذي عرف ما يليق بخلقه، ما كان وما يكون وما سيكون وما يليق بالمصالح هو الله جل جلاله، من كيش وحيدي يشرع. إذا ماذا ندرسوا الحاكم نحترزوا من الرسول فيما كانش رسول، ومن الملك فيما كانش ملك، ومن الزاعم فيما كانش زاعم، وشي ملك فيما كانش ملك، ما عندهم دخل في الأحكام، معنى تشريعة الأحكام، معنى الأوامر والنواهي، احنا نذكر معنى الأوامر، خليه ينفذوا ويبلغوا لقضية وقضية. ماذا ندرسوا المحكم عليه؟ من ندرس المحكم عليه نعرفوا اللي محل الخطاب واللي مش محل الخطاب. نعرفوا مثلا الغافل لا، الملجأ إلا، المكره إلا، الصبي إلا، المجنون إلا، هذا مش محكم عليه، مش مأهل الخطاب، هذا مأهل الخطاب مش مأهل الخطاب. إذا ماذا ندرس المحكم عليه غنحترزوا، نقولوا لا الغافل لا، الملجأ لا، المكره لا، الصبي لا، المجنون لا، ماشي نختلفوا في الكافر على حسب الفعل المكلف ماشي العقيدة، على حسب الفعل المكلف راح تدخل في المكلف اللي يكون فيه الخطية. معنى العقيدة ما فيهاش الخطية، العقيدة فيها الخطية في الأسباب، أنا في النظر في الكون. أما مهما ننظر في الكون إذا جينا معي الله ضرورية، فهمنا؟ إذا العقيدة هذه خارجة بوحدها، هذه ماشي أنا واش يتكلف الكافر، هذا مش يكون فيها خلاف إن شاء الله من جملة التقسيمات والأبحاث الآتية إن شاء الله. ما إذا ندرسوا المحكوم فيه أو المحكوم به، والمحكوم فيه هو الفعل الاختياري. قل فعل المكلف بشروط، هنا قل أنت فعل المكلف بشروط. ما إذا ندرسوا فعل المكلف بشروط غنعرفوا بأن الأحكام ما تتعلقش بالأعيان، وما تتعلقش بالذوات، وما تتعلقش بالأعراض، ما تتعلقش بالصفات، تتعلق بفعل المكلف. معنى ما يمكنش يكون فعل المكلف ذاته، لا ممكنش. ممكنش الخطاب يتعلق بالأعيان، ممكنش. ممكنش الخطاب يتعلق بالصفات، ممكنش. ممكنش الخطاب يتعلق بالأعراض، ممكنش. وممكنش يتعلق بالفعل ماشي من حيث التكليف، ممكنش. واضح نعم سيدي؟ إذا هنا نقولوا الفعل اعتراضا كذا، باش يكون نقولوا الله خلقكم، هنا خطاب تعلق بالذات. الله الله لا إله خطاب تعلق ولكن بذات الله. السلام المؤمن خطاب ولكن تعلق بصفات الله. خطاب وخلقكم ما تعملون تعلق بالخطاب بالفعل ولكن ماشي من حيث محل التكليف، ماشي من حيث يحدث فيه صفة، لا خصني يحدث فيه صفة، كل حاجة. إذا ماذا ندور صوفي المحكوم فيه غنعرفوا بأن الخطاب ما يتعلقش بالذوات، يتعلق ما يتعلقش. ماذا نوجد حنا في التكاليف شي خطاب تربط بالذات، نقول هذا خص تأويل. قل حرمت عليكم وأمهاتكم، خص تأويل هذه. أنا دلت الاقتضاء، دلت معيار كذا كذا. حرمت عليكم وأمهاتكم، خص تأويل هذه. مثلا لا نكاح لخصه التاويل هذه في حال هذه الامور هذه. اذا هذه ما تكونش ظاهره، لا بد من التاويل، لا بد من التاويل. علاش؟ لان الخطابات تتعلق فعل المكلف، هذا هو من حيث التكليف. اذا انت الفعل الاضطراري لا ما يتعلقش بالتكليف، لان باش الانسان المكلف خصو يكون عنده اختيار، باش يكون عنده حريه في الفعل والترك. اما المضطر فيه ما يمكنش يكون. واش يقدر يكون المكلف فيه وهو اضطراريا؟ ميمكنش، لان اضطراريا الاختيار باش يبان الثواب والعقاب. يكون عندك انت حريه في الفعل وحريه في الترك، معنى تقدر تعمل تقدر ما تعملش. اما الا كان بزز منك تعمل هو انسان مضطر، اذا لا بد من هذا. واضح يا مسيلي؟ هذو هي ثلاثه الموضوع اللي مش يتناولوا الامام رحمه الله. ومن ثم شوف الإمام الشافعي واستعمل المصنف كغيره ثم للمكان المجازي كثيرا، ويبين في كل محل بما يناسبه كما سيأتي. فقوله هنا شنو كلمة واستعمل المصنف؟ هنا يمكننا نقولوا أعمل المصنف. كيف أعمل؟ السين والتاء زايدة. ملي يكون السين والتاء زايدة كيفاش يكون؟ أعمل. اش ماشي يكون مصنف؟ أعمل المصنف ثم في عملة للمكان، أعملها للمكان. أعمل ثم في عملة في المكان المجازي. معنى ثم ما يعملوها شيء في المكان المجازي، يعملوها في المكان الحسي. المصنف عمله هنا في المكان الحسي المعنوي المجازي. هذا العمل اللي يعمل به المصنف بحال غيره، ماشي غير هو، كغيره. واش هو اللي انفرد او كغيره؟ قال المحاشي تقوية وسند للمصنف. انا ماشي نقول المصنف هو اللي ابتكر هذا الشيء، لا العمر يعمل. ومن ثم يعملها الناس كلهم. معنى اذا شنو هنا؟ المصنف عبر عن المكان المعنوي بالمكان ثم الذي عبر عن المكان الحسي. انا سنقول جلست ثم، فين ثم؟ في القهوه. جلست ثم اي في الشاطئ. جالس ثم أي في المسجد، ولكن كنت ثم أي خطاب الله تعالى هذه لا، هذه ما كان معنى واضح. هذه باش فسرنا كلمة استعمل أعمل، يمكن نعملوا هنا السعارة لا تهي مزيانة، تقول والسعارة المصنف ثم للمكان المجازي، يصح هذه العبارة؟ قولوا يصح. معنى ثم ذلك عند المكان الحسي، حنا طلبناها من المكان الحسي وعطيناها المكان المعنوي، هذه اسمها السعارة. هذه السعارة هي السعاية، إذا نمشي عند واحد الإنسان نقول له أعطيني خير هذه الجلة نحضر بها، أعطيني هذه المكانة كذا كذا، هذه السعارة. صحيح هذه العبارة؟ قولوا صحيح. معنى إذن واستعمال المعنى الأولي، المعنى الثاني شنو؟ السعارة المصنف مشى عند المكان الحسي عنده ثم، قال له اعطيني ديك ديك ثم للمكان الحسي غنعملها في المكان المعنوي، هذا معنى. مشى عند المكان الحسي اللي عنده ثم قال له دبر عليا هذه نعملوها هنا. صحيح صحيح. يمكن نعملوا استعمال بمعنى اطلق، مزيانه، اطلق المصنف رحمه الله ثم على كذا، صحيح صحيح. هذه ثلاثة تصابيغ كلها صحيح، كلها ما كاين بس فيها. هنا يمكننا نخليو ديك السين وتسال الطلب، ما نعملوهاش انت، شنو يكون هنا؟ مش يكون كلمة ثم جعل عاملا في المكان كأنه يطلب منه معنى العمل، هو جعل ثم في عملة في المكان المعنوي كأنه يطلب المصنف رحمه الله من مكان المعنوي، يقول له عقيق ذي يطلب منه باش ينزل في مطار فلان، استعمل أن يطلب منها العمل. يمكن هذا أربعة التوجيهات كلها قريبة، يمكن عمله استعمل أطلق، يمكن استعمل أعمل، يمكن السعارة، ويمكن السين الطلب. صحيح. هذه الكلمة ثم الأصل في ذا الكل، ذا الكل المكان الحسي البعيد، مكان وحسي وبعيد. إذا ثم ماذا نعملوها؟ شيء في المعقول، وماذا نعملوها؟ شيء في المعنى، إذا نعملوها في المكان، والمكان حسي ماشي معنوي، وبعيد ماشي قريب. شحال الحاجة؟ ثلاثة. لو جدنا هاد ثلاثة هاد المخالفات عارفة ماشي في المحل ديالها. مثلا خصنا يكون كلمة ثم طنجة، طنجة راه مكان ياك وحسي وبعيد، هنا ذي يكون ثم. ولكن هنا ثم مش نعملوها ديك خطاب الله تعالى المتعلق بشي المكلف، احنا غنعملوها ثم. ثم مش نعملوها شي في طنجة، باش نعملوها خطاب الله تعالى المتعلق في المكلف. في عملنا هنا مسيدي في المعنى في المكان المعنوي، ولكن واش قريبة ولا بعيد؟ قريب، لأن هي الله الحكم خطابه مش بعيد. في إذن عندنا المجاز على جهتين، أولا استعملنا ثم ماشي في المكان، ثم في القريب. أولا المجاز النوعية ديالو للاستعارة، والثاني المجاز الموصل، نوعان من المجاز، مجاز بالاستعارة ومجاز بالموصل. المجاز بالاستعارة يكون علاقته تشبه، والمجاز الموصل يكون علاقته غير تشبه، أنا مش يكون ضدية. غنشوفوا هذاك اللي للاستعارة، قال الإمام رحمه الله اش مش يكون هنا المصنف ماشي يكون شبه، لأن في حالي ماشي يشبهه الرجل الشجاع بالحيوان المفترس بحال هكذا، نشبه الرجل الشجاع بالمفترس بحال هكذا، عبارة ليش هنا اش غنشبهه؟ المعنى المفاد من التعريف، فين المعنى المفاد من التعريف؟ هو الحكم خطاب الله، المعنى المفاد كون الحكم خطاب الله، هذا هو المعنى المفهوم، كون الحكم خطاب الله. هذا باش ماشي نشبه، ماشي نشبه بالمكان، كون الحكم محله، نعم كون الحكم محله ولا مكانه خطاب الله، لا ماشي نشبهه كونه خطاب الله، هذاك ماشي نشبه، ماشي نشبه بالمكان، طنجة ولا تطوان ولا باش مكان، نشبه كون خطاب الله كون الحكم خطاب الله صافي فين مشبه هذا هو المشبه باش غنشبه المكان صافي شكون المكان طنجة المسيد المكان السيارة الوعاء هذاك المكان شنو الجامع بينهما أن كلا محل للكون فيه وتصدهم إليه لأن المكان يمكن نكونوا فيه يمكن نخرجوا ندخلوا كذلك هذا المعنى هذا الخطاب نكونوا فيه ونتردوا الفكر يكون فيه ويتردد إليه معنى خطاب الله يتردد إليه الفكر ويتردد إليه النظر وهو محل لي قال الإمام بجامع أن كلا محل للكون فيه وتردد فإن المعنى محل للفكر وتردد بملاحظة مرة كما أن المكان محل للجسم وتردد إليه بإتيانه بعد مرة وذكر وطوي ذكر المشبه فين المشبه هو كون حكم خطاب الله هذا مطوي وذكرنا المشبه به شكون اللفظ اللي يدل عليه فين هو هو ثم والقارنة هو الاستحالة لأن مستحيل يكون خطاب الله محلا مكانا حسيا هذا بين هذا التوجيه هذا هو التوجيه ثم الثاني مجاز موصل فين المجاز موصل المكان البعيد ياك احنا عملناها في المكان القريب شنو الجامع بينهما التضاد الضدية لأن القريب ذي ضد البعيد والبعيد كذا العلاقة بينهما هي ضدية معروف هذه كلمة فازة معروف هذه هذا هو تقرير هذا الكلام واستعمل المصنف كغيره ثم للمكان المجازي كثيرا هذا الاستعمال كثير دائما يجي هذا هو اللي موجود الأولى في المصنف ومرمرة ومن ثم المصنف معمر بهذا فالمصنف يستعملها استعمالا كثيرا واضح التقرير ديالها هنايا هو التقرير ديالها فيما يأتي قال ويبين في كل محل بما يناسبه شكون هو يبين كل محل لأن ثم للمكان القريب للمكان البعيد ولكن المشار إليه المعنوي هذاك المشار إليه المعنوي اللي نقوله مشبه هذا فيه تفسر على كل مقام هنايا كونه خطاب الله واش دائما يكون كونه خطاب الله قول لا هذاك على حسب المقام ماشي دائما مش نقول هنا ومن ثم اي كون خطاب الله واش دائما مش نقول هيدا لا مثلا كنا في باب الفاعل ومن ثم اي الفاعل مفعول ومن ثم اي تمييز مجرور ومن ثم اي تمييز كذا ومن ثم على حسب المقام شكون هنا المشار هنا المشار اليه المعنوي هنا ماشي دائما واحد واش دائما واحد دائما على حسب المقام هنا اذا شنو المشار اليه المعنوي هنا هو كونه حكم خطاب هذا هو المشكل ولذا قال ويبين في كل محل بما يناسبه كما سيأتي فين في المواضع ومن جملتها هنا كما سيأتي في مواضع مختلفة ومن جملة ما هنا ولذا قال لا يقال ما هو من جملة الكل لأن هنا شو يقول المصنف وهو أن الحكم خطاب الله هذا من جملة ما أتى فقوله هنا ومن ثم فقوله هنا باش غنفسروها بالمعقول لأن قول هنا ماذا العمل شي المصدر على بابه هذا اسم مفعول ماذا العمل اسم مفعول هنا لنقول مقوله هو ثم فسر لهذا المقول ثم قول المصنف ومن ثم هذا هو المقول ولكن اللي عملت قوله المصدر على بابه يكون هذاك محكي بالقول اللي عملت مثلا قوله بمعنى المقول فسر لي هذا مقوله ومن ثم هذا يكون عطف بيان ويمكننا نعمله بدل هذاك تفسر ولكن اللي عملت القول على بابه مش يكون ومن ثم ماشي محكيه بالقول باش يكون مفعول به هذا. ومن ثم أي من هنا. إذا الإمام رحمه الله فصح عن هذا المجاز. فين هذا المجاز اللي قال؟ إذا قبيل قال القاربي ها قل، وقال المعنوي أن الحكم خطاب الله، ها هو بينت المجاز. ديك المجاز اللي قال لك فيما تقدم ها هو فسر هنا. قال أي هنا شنو بين لك؟ ديك المعنى القاربي. وهذاك المشبه هذاك ديك المكان المعنوي فينو؟ خطاب الله تعالى. قال أي من هنا، وهو أن الحكم خطاب الله. هذه الجملة هذه ومن ثم فيها التفريع وفيها التمهيد لرد على المعتزلة رحمك الله. هذه الجملة ما شنو اللي يفيد بها الإمام الشارع المصنف الشارع هنا؟ أولا دي فرع، هذا تفريع، وثاني ذي مهد. شنو التفريع؟ التفريع من قوله خطأ الحكم خطاب الله. شنو قد نفهمه هنا؟ شنو هنقوله؟ قولوا خنفهموا بأن تعريف الجزئين يفيد الحصر، لأن الحكم خطاب الله. فينو المبتدأ وفينو الخبر؟ معرفين هنا ماشي يكون الحكم محصور في الخطاب، معنى ما يمكنش يكون الحكم دا خطاب، لأن لما كانش خطاب الله ما يكونش الحكم. معنى هل يتصور أن يكون حكم الله ولا خطابة؟ واش يمكن؟ ما يمكنش. ما يفهمنا هذه العبارة من تعريف الجزئين. إذا تعريف الجزئين يقول لنا لا حكم إذا لم يكن خطاب، إذا ما كانش عندنا الخطاب ما كانش الحكم. إذا اللي قلنا إذا المفهوم من ما قبله غنفرع عليها، ومن أجل ذلك كان لا حكم إلا لله. هذا العبارة واضح نعم سيدي؟ واضح العبارة. تعريف الجزئين يفيد الحصر، لأن الخطاب به يكون الحكم. إذا سفى الخطاب سفى الحكم، وإذا وجد الخطاب يوجد الحكم. هنا الإمام رحمه الله قلنا ما يكون الخطاب كين الحكم، ما كينش الخطاب ما كينش الحكم. هذا هو التفريع. التمهيد، التمهيد ذا نرد على المعتزلة. للتمهيد لغض على المعتزلة، التمهيد لغض على المعتزلة. معنى إذا هذه القضية اللي يقول لا حكم إلا لله واش كان فيها المخالف؟ كاين المخالف. المصنف ومن ثم ذي مهد للمخالف. شكون المخالف؟ المعتزلة مثلا، هما الذي خالفوا. المصنف ذي مهد باش يرد عليه. إذا شكون باش يكون الكلمة ومن ثم؟ أي ومن أجل أن الحكم خطاب الله. يقول الإمام الشارح شوف في العبارة، نعتقد لا حكم إلا لله، من أجل ذلك نقول. كلمة نقول هنا نعتقد، المراد بالقول هنا الاعتقاد. من أجل هذا، من أجل أن الحكم خطاب الله عندنا عقيدة نثبت أن المثبت للأحكام هو الله، وطريقة الوصول الخطاب. جوج الحاجة، المثبت للأحكام شكون؟ والطريقة للوصول خطاب الله. إذا خلاف الذي يقول المثبت ماشي الله، وخلاف الذي يقول الطريقة للوصول غير الخطاب. معنى إذا المعتزلة يقولون لنا الطريقة للإثبات ذاتية في الفعل، أو صفة في الفعل، أو شي حاجة في الفعل هي اللي قلنا الحكم. ويقولوا لنا العقل اللي يتوصلوا الأشعري يقولوا لهم لا، ذاتية الفعل ما عندها شيء، ما عندها شيء الحكم، وثم العقل ما عنده شيء الوصول، ما وصلش، خص الخطاب باش يوصل. معنى هذه يردوا عليهم جوج الحاجات. فاش يردوا عليهم؟ في أمري، في أن المثبت للحكم الله، والطريقة الوصول الخطاب. المعتزلي يقول لك سيدي الفعل بيده بيدو مثلا الزنا او السرقه او الصلاه او الزكاه فيها واحد الطريقه اللي نثبتوا بها غادي نطلعوا فيها نشوفوا واحد المصلحه فيها هي اللي نقول لك انا والعقل هو اللي غيوصل جوج الحاجات اذا المخالفه فين كاين في امرين ولهذا الامام الشربيني فصحن هذا الموضوع وقال نقول شوفوا الامام الشربيني نعتقد اي من اجل ان الحكم خطاب الله المفيد انه لا دون شيء وانه الا بسبب الغد نعتقد ان لا حكم الا لله اي ان الحكم الكائن بعد التعلقين شنو التعلقين الصالحي والتنجوزي لان قلنا الخطاب سو تعلق واش كاين الخطاب لا تعلق ما يمكنش هذاك بعد التعلقين الخطاب التنجيزي المتقدم اعتبارهما في الحكم لان الحكم يعتبر فيه التعلق التنجيزي والتعلق الصالحي قال فلا يثبته غيره ولا يدركه العقل فلا يثبته غيره شنو غيره شيء لا غيره بالنسبة للمعتزلة ذاتية الفعل أو صفة في الفعل أو شيء اعتبار من الاعتبارات أو وجه من الوجوه فالأشاعرة خالفوا المعتزلة في أمرين الأول المثبت الحكم والخطاب دون ذات شيء أو صفته والثاني أن العقل لا يدركه بدون خطاب فهمنا إذا التفريع كيف شنو؟ لأن يعني القاعدة التفريع المفرع مفهوم من المفرع عليه هذا هو التفريع بيسمع أنت هذا مفرع المعنى ديالو مفهوم ما تقدر شنو هذا المفرع شنو يقول؟ لا المفرع شنو يقولنا؟ يقولنا الحكم ما يمكنش يثبتوا شي واحد ياك وهذه مفهومة من خطاب الله تما مفهومة قاعدة المفرع معناه مفهومين المفرع عليه معنى مين لما كان شي مفهوم ما يكون شي تفريع هذا يكون شي استئناف ولا شي استعباب اما التفريع هذا لابد خصو يكون المعنى ديال المفرع من مفهومه من المفرع عليه لان هنايا اللي قلنا التفريع ان الحاكم هو الله جل جلاله هيدا هذا المعنى هذه مفهومه مما تقدم واش هو فاهميها تعريف الجزئين في المحاصر وشو الحظ يكون في إثبات ونفي ها هو طريقة معرفتها هو أنه إذن نعتقد أنه لا مثبت إلا لله لا ذات الشيء أو صفته يعني يقول لك ذات الشيء هي اللي تنفهم منه أو شيء صفة ولا العقل بلا خطاب أي لا يستقل العقل بذلك العقل يستقل لم يستقلش فإذا الأشاعرة خالفوا المعتزلة في أمرين المثبت بخطاب لا ذات شيء والعقل لا يدرك الا معنى هنا عندنا مقامان في الكلام ديال المصنف المقام الاول والمقام الثاني المقام الاولي ومن ثم لا حكم الا لله والمقام الثاني ولا حكم قبل الشرع شحال هنا مقامان المقام الأول اللي تحدث عنه المصنفين ومن ثم لا حكم إلا لله والمقام الثاني ولا حكم قبل الشرع شنو المقام الأولي نفي وجود الجهة المصنف ينفي وجود الجهة وينفي الإدراك للحسن بسببها هذا هو المقام الأول المقام الأول المصنف يقول لك شي جهة ثبتها ما كيناش جهة تثبت وبسبب الجهة ندرك الحسن والقبح هذه ما كيناش هذا هو الموضوع فهمنا فالمصنف رحمه الله في المقام الأولي ينفي وجود الجهة وينفي نفي وجود الإدراك للحسن أو القبح بسببها معنى بديك الجهة ندرك الحسن أو القبح هذه فيها هذا هو المقام في شكون يدل عليه ومن ثم المقام الثاني نفي ما يتفرع على وجود الجهة إذا لك كان وجود الجهة ما كاين شيء راه ما يمكنش الحكم تيجي الشرع الحكم موقف إلى وروده ياك الجهة ما كاينش إذا الحكم يبقى موقف حتى يورد قلت الجهة ما كاينش ياك ما يمكنش يجي الحكم تيجي الشرع ولا ومن ثم حكم ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف الى وروده لان لما نفينا الجهه ثم نفينا الجهه شنو يتفرع عليها؟ يبقى نفي الجهة، معنى يستمر في الجهة إلى الورود ديالو. لا معنى لما ورد شي النبي ما يمكنش، معنى ما جا شي آدم ما يمكنش نفهمه، ما جا شي إدريس ما يمكنش نفهمه، ما جا شي نوح ما يمكنش نفهمه، ما جا شي عيسى ما يمكنش نفهمه، ما جا شي موسى ما يمكنش، ما جا شي سيدنا محمد ما يمكنش نفهمه. هذا هو الطريق، فهمنا الموضوع؟ هذا إذا الإمام رحمه الله ذكر مقامين، المقام الأول نفي وجود الجهة، ديك الجهة اللي يفهموها المعتزل يقول ما يمكنش منها. المقام الثاني اللي يتفرع على الجهة، ياك الجهة قلت ما كاينش، يبقى الحكم منفيا حتى يجي، حتى يرد السامع. لما فإذا قوله هو من ثم تفريع وتمهيد، تفريع وتمهيد. ثم المصنف رحمه الله بعدما ذكر هذا التفريع، هذا يذكر هذا التفريع، هذا ماشي يذكر المحل ديال الخلاف ولكن غيحرر محل النزاع، فهمنا؟ المصنف رحمه الله ماشي يذكر المحل ديال الخلاف ياك ولكن غيحرر له النزاع. شنو محل النزاع يا مسيدي؟ الحسن والقبح بمعنى الثواب والعقاب وبمعنى المدح والذم. معنى الحسن والقبح يكون مناط للثواب والعقاب، معنى هذا الحسن واش نقدروا نفهموا الثواب والعقاب به. في المعتزله يقول لك سيدي نحن ندرك الثواب والعقاب بالعقل، الحسن هيدا الحسن بايش، بمعنى ان الحسن مناط الثواب، محل الثواب، محل العقاب، المدح والذم. المدح في الدنيا والذم، المدح في الدنيا والذم في الدنيا، والثواب والعقاب في الآخرة. المعتزلي يقول لك سيدي هذا الشيء لم فهمه بيدنا. الإمام المعتزلي الأشعري يقول لك لا، شخص الشرع، الشرع هو يقول. كنا في واحد هذه شو واحد كان الناس اللي متابعين شي طريق، ودابا مثلا هما هاد الناس هذا اللي يجي الشيخ، يكون ديك الشيخ عنده شي ناس اللي يعملوا الدعايه للمذهب اللي عنده، هذاك الناس اللي يكون يتصلوا بالشيخ اللي يكون كذا كذا واللي يكون في حمق خلقين شي حاجه عنده ما يدير شي بغاك، وهذا ديك الابله ديك البله اللي يكون مسكن يتبعونا كل نهار. قالوا له مودي القضية العمارة هذه كل نقطة مع شحال عندها ديال الثواب، كل نقطة مع شحال يغفر لك الله الذنوب، مثلا ماذا تحير انت الناس ولا تسلم منك واحد النقطة مع شحال عندك فيها الثواب. شو دابا قل له شوف الصلاة، قلت له انا ذاك الولد هذاك، قلت له تحيد المسجد مشروع ياك، تحيد المسجد مشروع، قل له الثواب ديالي هي مشروعه ولا جاش فيها الثواب، يمكن لك تحدد له الثواب. ما قالش اللي صلى تحيه المسجد له كذا وكذا ويدخل الجنه، ما كايناش تحديد الثواب المشروع، وما جاش هو مشروع وما جاش. فلو كان ضد الشرع ولا ضغط على الثواب ما يجيب، ضد الشرع حكما شرعيا وضغط عليه الاجزيه، هي يقدر يكون حاجه مشروعه وما عندهاش، اعطيني الثواب، اعطيني الثواب تاع هذا المسجد، يلا يلا اعطيني الثواب تاع المسجد. الثواب يجي اللي صلى تحية المسجد له كذا كذا، اللي صلى في الليل له كذا كذا، كاين مثلا الثواب يجي عام، كاين الثواب يجي خاص، ما ننسى كذا. ومالو هذا الشيء هذا كان الصحابة تحرموا من هذا الثواب، مالو الثواب انت اللي خصصه وقدرته افاضل الامه ما عملوهش، والنبي تحرم من هذا الاجر هذا كيفاش؟ تخلوها لك ليلك انت، الدخر ليلك، لازم يتعلق بالعقد الضباب، انت قسم بالله بنادم اللي يتعلق بالعقد الضباب. قول يكون جايزه هيدا، قول يكون جايزه ولكن نشاطنا ننشطوا فيها، قول جايزه ممكن مثلا على حسب قواعد الشرع، ما عندناش شي حاجه لنا فينا، ما خاصنا الاجزيه والاثواب هنا، انت نقول تكون جائزه مثلا ما تمشي شي شي شي ضرر ما تمشي شي ضرر بنادم غير يتحرك ممكن تقول هيدا تقول ودي من ناحيه ما عندناش شي قواعد اللي تحرم لنا ممكن تقول على ما عندناش النصوص تحرمنا ممكن قد يكون عندك وجه من النظر مزيان تقول جائزه هيدا ماشي ماشي سنه الا ماشي مندوبه الا واجب ماشي تقول انها جائزه الاقدام عليها بالقواعد العامه قلنا ما فيها مثلا مش قنصة تخوّر له وتطبق له قال الإمام رحمه الله في عنا الشهيد هنا يا المصنف رحمه الله المقام الأول ينفي وجود الجهة المقام الثاني ما يتصفر عنه في الجهة ثم المصنف رحمه الله عنا محل نزاع شنو محل نزاع هو الحسن بمعنى الثواب والعقاب الحسن بمعنى الثواب والقبح من العقاب شنو الحسن مناط للثواب والقبح مناط للعقاب والحسن مناط للمدح والقبح مناط للذم هذه واش يمكننا نفهموها بلا شرح الأشاعرة يقول لك سيدي ما يمكنش يفهموها بلا شرح المثل يقول لك سيدي فهموها بلا شرح أما الحسن بمعنى كذا بمعنى الملائمة والقبح من المنافرة والحسن بمعنى الكمال والقبح من النقص هذا العقلية دقيقة هذيك حرر النزاع تحرر النزاع صافي فالإمام رحمه الله ذكر محل النزاع وحرره تحرير ثم ذكر الإمام شكر المنعمي ومن ثم شنو ذكر فرعيني ذكرهما الأشاعرة على حسب التنزل ذكر فرعيني على حسب التنزل شنو على حسب التنزل غير تنزلوا مع المعتزلي يقولوا له مسيدي العقل يدغي ولكن في باش ما يدغيش والتنزل يدغي ولكن ومن ثم التفاصيل الإباحة والحظر ما يدغيش هذاك ماشي ذكر فرعيني من باب التنزل بناء على أن العقل يدرك ثم مقال خلافا للمعتزلة هذا كلام إجمالي وحكمة المجال هذا تفصيل في الكلام الإجمالي ربما أنت تقول هذا الكلام مكررنا لا مثلا نشوف نحدد الكلام المصنف في قوله ومن ثم لا حكم شنو هذا هذا تفريع تفريع لابن على الحكم وجه التفريع لأن التعريف الجزئين يفيد لنا أن بالخطاب يكون الحكم وما كاينش الخطاب ما كاينش الحكم هذا هو التفريع في قوله والحسن تسمى تحريم محل النزاع ومحل النزاع محل النزاع فايش الحسن اللي فيه الثواب بمعنى الثواب الحسن بمعنى الثواب وبمعنى المدح المدح في الدنيا والثواب في الآخرة والقبح بمعنى العقاب والعاقب في الآخرة هذا واش يمكننا ندركه المعتزلة يقولوا العقل يدركه الأشاعرة يقولوا لا أما الحسن بمعنى الملائمة والقبح بمعنى المنافرة هذا يدركه العقل والحسن بمعنى الكمال والقبح بمعنى النقص هذا يدركه ثم ذكر المصنف رحمه الله زيد مسألتين من باب التنزل معنى لما رد عليهم تنزل معهم فاش تنزل معهم في قضيتين قضية الشكر المنعم وقضية ولا والأمر موقوف إلى ورود الشرع ومشي ذكر القضية اللي العقل ما دركش فإن لم يقضي شوف فإن لم يقضي اش مش يكون إما الوقف وإما الإباحة وإما الحظر ثم يقول حكمة المعتزلة حكمة المعتزلة هذا مفهوم من خلاف ياك ولكن هذا التفصيل هذا تسمى الإجمال هذا التفصيل واضح نعم سيدي هذا هو غنشوفوا منشأ الخلاف هذه القضية السبب الخلاف فيها منشأ الخلاف هذه القضية منشأ الخلاف في شريعة الإسلام رعاية المصالح والمفاسد عند التشريع بحيث يكون الحكم موافقا لما أدركه العقل هذه مسلمة، هذه قضية مسلمة، رعاية المصالح ورعاية المفاسد. رعاية المصالح وعند التشريع بحيث يكون حكم الله، شوف حكم الله موافقا لما أدركته الفطرة والعقل السليم، هذا مسلم. هنا ما تجيش الشريعة بأمر قبيح ونهي حسن، هذه ما تجيش. معنى ما تجيش أنا عندنا في الشريعة الإسلامية أن الشريعة تأمر بالقبيح، معنى تأمر بالزنا، هذه ما كايناش، أو تأمر بالكفر بالإلحاد، هذه ما كايناش، وتنهى عن الحسد، تنهى عن الصلاة وعن الصدقة، خلي الصلاة في شي جهات، لا الصلاة بيان، لأنه هو هذا الدليل أنه مشو ذاتي، هو صلاة تبدل، تقدر تكون هنا قبيحة، تقدر تكون هنا حسن. النكاح يقدر يكون حسن، يقدر يكون قبيح، الصدقة تقدر تكون حسن، يقدر يكون قبيح، هذا الدليل أنه هو مشي ذاتية، هو مشي الصدق يقدر يكون حسن، يقدر يكون قبيح، والكذب يقدر يكون حسن، يقدر يكون قبيح، هذه هذا علاش يدل هذا؟ الأمور ماشي ذاتية، ماشي الأمور خلاف للمعتزلة يقولوا ذاتية أو صفة في الشيء، ما يمكنش يكون صفة في الشيء، لأن يقدر يكون هذا هنا جايزة هنا ماشي جايزة، هذه مكروه هذه في نفس فعل واحد يختلف الجهة ديالو، هذا دليل أن الأمر توقف على الشرع، توقف على الشرع. إذا هنا الشرع الإسلامي رعاية المصالح، رعاية المفاسد عند التشريع بحيث يكون حكم الله جل جلاله موافقا لما أدركه العقل. فلا تريد الشريعة الإسلامية بأمر قبيح، الأمر بالقبيح هذه ما كاينش، أو بنهي عن الحسن هذه ما كايناش، هذه قضية ما لا مسلم، هذه مسلم بينيش بين العقلاء أو بين الأمة الإسلامية جميعا قاطبة. لكن هل يجب على الله، هذه غير آية المصلحة وغير عزم الصدق واحد، ثم هل يستقل العقل من الإدراك؟ جوج. وإذا أدرك العقل هل يطالب؟ هل يطالب بالتكليف؟ وإذا طلب هل يستحق المدح والذم؟ وإذا كان العقاب هل هناك عفو ولا لا؟ هذه ست المسائل هي اللي بحال الخلاف. فهمنا؟ معنى رعاية المصلحة كاينة؟ كاينة، ولكن واش تجب على الله؟ رعاية المفسدة كاينة؟ ولكن واش يجب على الله؟ وجوب الوجوب خلي التفضلي، لا لا الواجب العقلي اللي يقولهما معتزلة يجب. ثم واش العقل يستقل بإدراك المصالح وبإدراك المفاسد؟ ها جوج. وإذا أدرك العقل هل يطالب بالتكليف؟ قولوا لا لا دابا صافي خصك تصلي وخصك تأمن وخصك تصلي. وإذا طلب بالتكليف واش يستحق المدح والذمة والعقاب والثواب أو لا؟ وإذا قلنا يستحق العقاب واش يقدر يجي العفو؟ وإذا جاء مثلا الثواب واش ديك الثواب يتخلف ولا يتخلفش؟ بحال هاد الأمور هذه، هاد الأمور هذه هي اللي محل الخلاف. عند المعتزلة كل شيء معنى يجب على الله واحد، والعقل يستقل، وإذا أدرك يطالب بالتكليف، وإذا طلب بالتكليف طلب بالتكليف يستحق المدح والثواب إلى آخره. وإذا استحق العقاب العفو ما كاينش، ماشي عندهم الشفاعة ما كايناش شيء، وديك المسائل ويا وخلاد وتنطب بحال هكذا ما كاينش، لا لا لا عفوا، هذه خالفت فيها المعتزلة، وخالفت المعتزلة وأهل السنة اللي قالوا هذه كلشي تيجي الشرع بين هذا، هذا هو منشأ الخلاف فينا، منشأ الخلاف. إذا منشأ الخلاف رعاية مصلحة مسلمة عند التشريع، يمكن الشريعة تجيب مثلا مصلحة وتقول لك مفسدة؟ ما يمكنش، يمكنش يجي. ثم ولكن هل يجب على الله رعاية المصلحة والمفاسد؟ عند أهل السنة لا يجب على الله، فاعل مختار. ثم واش العقل يستقل بالإدراك؟ أهل السنة ما يستقلش، هذا يستقل. مثلا إذا أدرك العقل واش يطالب التكليف؟ المعتزلة نعم يطالب بالتكليف، وما كنا معذبين حتى نبث الرسول لا يعقل، ما عندهم تأويل فالرسول لا يعقل. وإذا طالب هذا الإنسان عن طريق عقله واش يستحق الثواب؟ وإذا قال لك لا يستحق الثواب والعقاب والمات وكذا، وإذا جاء هذا العقاب واش يتخلف؟ ما يتخلفش، أهل السنة كل شيء بين عمل سيدي، هذا هو منشأ الخلاف. التحقيق ديالو. شوفوا التحقيق، التحقيق الحسن بمعنى الملائمة. شنو ملائمة؟ اللي يلائم فطرة الإنسان ويلائم الغرض والمصلحة، هذا بحال بحال كيف قول. الحسن بمعنى المصلحة، الحسن بمعنى الملائمة، الحسن بمعنى غرض النفس. هذا كيف كيف قول، الحسن بمعنى الملائمة أو الحسن بمعنى غرض النفس أو الحسن بمعنى بمعنى المصلحة، هذا كيف كيف كيف. العقل يدري كل ذلك، أنا مسلم هذه. العقلش شنو العقال؟ الحلاوة، الحلاوة تلائم، العذوبة تلائم، الصوت الحسن يلائم، هذه مسلمة. واش نتوقفوا في الشرع لا هذا الصوت ما عجبنيش، لا الصوت واضح، هذه مسلمة. إنقاذ الإغاء، إنقاذ الإنسان من من المشي هذا، لا لا قال مسلمة هذه مزيانة. إغاثة شي واحد، لا مزيانة. شي تزول شي ظلم، هذه مزيانة. ثم المرورة حاجة مهمة، لا منافرة الفطرة النفرة. الصوت فيه خشونة، لا الفطرة ما يعجبهاش هذا الشيء. الصوت قبيح، شو لا هذاك. الصدق، الصدق لا هذا حسن بمعنى الكمال. هذا العلم، هذا الحسن بمعنى الكامل، هذا مزيان. الكرم حسن بمعنى الكامل. الأمانة، الصدق، هذا حسن، هذا كل شيء مزيان، هذا قد نسلم هذا. ولكن الجهل والكذب والظلم، لا هذا قبيح، هذا نسلم هذا. إذن هذه العبارة، هذه الحسن بمعنى الملائمة والغرض والمصلحة أو بمعنى المنافرة والمخالفة والمتلك كيف كيف. والحسن بمعنى الصفة للكمال وبمعنى النقص، والمراد بالصفة المعنى القائم بالموصوف، هذه هي الصفة. هنا الصفة اللي مذكورة هنا في تفسير العبارة شنو هو المعنى القائم، هذه نسلم هذه. واضح هذا؟ نعم. واحد ثاني، أن الحاكم هو الله. لا المعتزلة نسي نسلم من هذه، ولكن الإثبات باش نثبته بالجهة والعقل يستقل. أما الحاكم هو الله نسي نسلم هذه. ولهذا هذه العبارة، هذه ظاهر العبارة يفيد أنهم يقولون إن العقل حاكم، لأن الظاهر العبارة المصنف ماشي تنسمى ماشي على ظاهرها. لأن شنو الظاهر من العبارة المصنف؟ أن العقل حاكم، أن العقل حاكم، العقل مدرك ماشي حاكم، حاكم هو الله. العبارة ماشي على ظاهرها، لأن المعتزلة بيمدين يقولوا الله الحاكم، ولكن طريقة الإدراك، طريقة الإدراك بالعقل. وشكون غيعطينا هذا الإدراك؟ السبب ديالو ذاتية الشيء وصفته. أنا جوج حاجات، ذاتية الشيء تعطينا الإدراك، وسيلة الإدراك العقل، معنى الوسيلة والسبب اللي يثبت لنا الشيء ذاتية والوسيلة. ولكن الحاكم هو الله جل جلاله. فإذا هنا الحاكم هو الله، هذا مسي مسلم بين هذا واقع. ثاني، مصدر الأحكام بعد البعثة هي رسالة، لم تو ما متفقين على هذه. مصدر الأحكام بعد البعثة هو هو الوحي، معنى ما يمشي يخذوا الحلال والحرام، واجب مندوب يمشي يخذوه. خلي مثلا هما حكموا العقل على النص وجعلوا يأولوا العقل النص ويردوه، هذه قضية أخرى. المهم غير هما في الفقه ديالهم والتشريعات ديالهم بالمصادر بعد البعثة هي هي هي رسالة. متفقين على هذه؟ هاد ثلاثة. وبعد البعثة هو النص أو الاستنباط، طريقة الاستنباط وطريقة الفهم هذه معروفة، هذه فيها الخلافات. شحال هذه؟ ثلاثة. الأفعال، شوف الأفعال، أفعال إنسان صدر هنا باش ننوعوها على حسب الخطاب، ونيجي لدرجة لدرجة حسب القصد. شنو نقولوا مثلا؟ هذا واجب، هذا مندوب، هذا هذا متفقين على هذا التقسيم، تاهما متفقين على هذا التقسيم. إذا الأفعال تنقسم إلى خمسة أقسام، فيها الواجب، فيها المندوب، فيها الحرام، فيها هذا. متفقين على هذا التقسيم؟ تاهما متفقين. شحال هذو؟ خمسة، أربعة. ثم رعاية المصلحة ورعاية المفسدة هي معتبرة عندهم. شحال هذه؟ خمسة. هذه كيف كيف هذه؟ الإمام نص على واحدة، لأن هي محل الإمام اللي جعل في في محل تحرير النساء كان الحسن، هما خمسة للمسائل، أي أن تحرير محل النزاع يتحرر بمسائل خمسة. أولاً الحسن بمعنى الملائمة أو الغرض أو المصلحة من المنافرة والمخالف المفسدة، هذا والحسن بمعنى صفة الكمال والقبح بمعنى النقص، هذه مسلمة عقلا. أن الحاكم هو الله مسلمة. أن مصادر الأحكام بعد البعثة مسلمة، هو هو النص الشرعي. وأن الأفعال تنقسم وتهي عند واجب مندوب، هذا مسلمة. وأن رعاية المصالح في الشريعة الإسلامية مسلمة. بين باي شوف الإمام مش قلنا الشارع الموضوع. قال فلا حكم للعقل بشيء مما سيأتي، شوف مما سيأتي، من ترتب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب أجلا، ومن وجوب الشكر ومن الحظ والإباحة عقلا في الجميع، هذا مما سيأتي. والحسن بعضه، الحسن شنو بعضه، هذا مما سيأتي. شوف البيان، من ترتب المدح والذم والثواب والعقاب ومن وجوب الشكر، قال المعبر عن بعضه، شنو عن بعضه؟ عن بعض ما سيأتي، لا عن بعض ما سيأتي، عن بعض نعم اي بعض ما سيأتي، لأن ما سيأتي أدت أشياء، الحسن من بعضها، الذي سيأتي الحسن والشكر المنعبي وكذا، هذا وكل ما سيأتي، ولكن من جملة هذا الحسن والقبح، الحسن والقبح ومنها الشكر المنعم واجب هذه إلى آخره. قال ولما شكره، هذه بيّن لك تحريم محل النزاع، ولما شاكره في التعبير، ولما شاركه الضمير شارك البعض، شفتها شارك البعض في التعبير عنه عن البعض، شفتها شاركه أيش شنو البعض؟ الحسن، لأن هذا الحسن فيه ثلاثة، إذن بعض الحسن يشارك البعض، معنى كين الحسن اللي متفقين عليه يشارك الحسن اللي مختلفين فيه. قال ولما شاكر البعض شارك البعض في التعبير بهما عنه ما يحكم به العقل وفاقا، شكنه الحسن بمعنى الملائمة والحسن بمعنى الكمال، والقبح بمعنى المنافرة والقبح بمعنى النقص. قال بدأ به تحريرا لمحل النزاع فقال والحسن والقبح للشيء، شوف الإمام كيف له دقيق، والحسن للشيء والقبح له، هذا هو التعبير الدقيق، التعبير الأصلي كيف يكون، والقبح له باش نمشوا على القواعد هذا هذا قصدكم. ولكن علاش قال الإمام للشيء؟ هنا اللي يبين لك أولا أراد الاختصار، وثاني اللي يقول لك يقدر يكون شيء واحد حسن من جهة وقبح من جهة، أو يختلف على حسب الوقت، بخلاف قلنا والحسن للشيء شيء آخر والقبح شيء آخر، معنى الذي يكون شيئا حسنا ما يكون قبيحا، أنا يقدر يكون حسنا. شوف غير الصلاة، الصلاة مثلا دابة فيها مشكل، ولكن في الزوال ماشي هي هذه، راه قبيحة أو لا؟ مثلا الصلاة بالوضوء، الصلاة بالوضوء لا قبيحة، واحدة مزيانة واحدة ماشي مزيانة. مثلا النكاح، النكاح في الزوجة ماشي هي النكاح في الأجنبية. مثلا السيد حنا صدنا، انا محرم، محرم الصد، اذا محرم الصد لا هذاك قبيح، شي واحد اخر يصد ما عليه والو، هي يا القليل القليل، شوف قد يكون اختلف، اذا شيء واحد قد يكون حسنا وقد يكون حبيب اختلاف. ولذا قال الامام والحسن والقبح، قال بمعنى ملائمة الطبع، هذاك بمعنى ملائمة الطبع، ملائمة الطبع، موافقة الطبع، غرض الطبع، كيف كيف، إلا أن الطبع هنا ماشي المزاج، واش الطبع المزاج؟ لا ماشي المزاج. ولهذا قال الإمام رحمه الله وليس المراد بالطبع حتى يريد أن الموافق للغرض قد يكون موافق للطبع، كالدواء مثلا، كالدواء الكاره، شوف الدواء الكاره راه هو مخال ولكن هو مزيان. قال الإمام رحمه الله بل الطبيعة الإنسانية المماثلة لجلبه، هذه الطبيعة الإنسانية. قال ذيك بمعنى ملائمتي، هذه البذل الملابسة والإضافة بمعنى الصفة، معنى الملائمة هي المعنى، معنى الملائمة هي المعنى، وهذيك البدل الملابسة وحسن الحلوق وبمعنى صفة الكمال، صفة حال فحال البدل الملابسة والإضافة للبيان كيف كيف هذيك. والنقص كحسن وقبح الجهل عقلي، كلمة عقلي دي يمكننا حذفنا من واحدة كمش يقول كحسن القبح عقليون من أنه عقليون إيش ماشي يقول هذا خبر وحذف الخبر للأول ممكن لأنه هو خبر واحد يكون مثلا أحد للمبتدأين حذف خبرون يصح ويمكن نعمله هذا عقليون خبر للمبتدأ كلاهما عقليون صحيح إذا كلاهما عقليون أن يحكم به العقل اتفاقا وبمعنى ترتب المدح والذام شنو ترتب به هنا استحقاق وشنو كلمة استحقاق أي نص الشرع على المدح هذا هو الاستحقاق معنى ماشي ترتب لعقاب لابد لا الشرع يقول هذا غير لعقاب لأن ما تفهمش من هذه العبارة ترتب على أنه لا تفهم القضية لابد منه لا معنى ترتب المدح العقابي الشرع ينص على العقاب هذا ويمكن يتخلف يمكن يتخلف لأنهم يقولون ما يتخلفش ولكن يمكن يتخلف أو الذم عاجلا والثواب العقاب عاجلا كحسن الطاعة وقبح المعصية إذن الطاعة حسنة شكون مش يقولنا الطاعة حسنة أنا قلت لك جبناها المثال غير المثال فصلة فصلة في الزوال غتكون معصية قبل الزوال طاعة الصلاة قبل ما نصلي العصر ما طاعة بعد الصيام نهار العيد حرام معصية وقبل العيد طاعة وهي مش هكذا انت باقي واقع مغمس الجمارات باقي مغمس الجمارات مثلا مغمس الجمارات النكاح مالو حرام طفت طوفت النكاح حلال هذه ممكنش يدرك هذا هو حسن الطاعة الشرعيون ألا يحكم به إلا الشرع هنا هذه المسائل حسن ترتب ينفي العفو لا في كي اذا هذا ما يترتب على اذا الامام الشارح رحمه الله تحرير المحل النزاع في كين خمسه اشياء في الحسن بمعنى كذا وان الحاكم هو الله وان مصادر الاحكام بعد البعثه هو الشرع وان الافعال تهي عند تقسيمات وأن رعاية المصلحة معتبرة محل الخلافي محل الخلاف هو هذا هو الحسن بمعنى الترتب المدح والثواب شنو المدح هذا الإنسان صلى يمدح الله يقول فيه مثلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم يفلحون أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون هذا هو المدح هذا المدح هذا العبارة هذا المدح هذا خصوص هذا من الصادقين هذا من المتقين هذا من الفائزين هذا قد أفلح المؤمنون الذين هم يرثون الفردوس هذا هو المدح هذا خصوص الشرع هؤلاء الظالمون أولئك هم الفاسقون يدخلون النار يستحقون كذا كذا كذا كذا شنو هذا هذا الشرع هذا وترد فمن أنقذ غريقا مثلا واحد الإنسان غرق في البحر شي ناس جبده هنايا ملائم ناحية ملائم هذا عقلي ولكن يستحق الجنة هذا شرع أنا مثلا أنقذ غريقا هذا السيد مزيان ملائم من الفطرة هذا عقلي ولكن لا أن هذا من أهل الجنة ويكون مع رسول الله في علاليين هذا ممكنش أن أكون تجي واضح؟ اللي أغرقه هذا منافق للفطرة هذا عقلا ولكن اللي يقول هذا ماشي يتخلط في النار أو يتخلط مثلا هذا خصو الشرع معنى كونه عقليا هذه العبارة العقليا كيفاش؟ عقليا ما كان ثابتا في نفسه بقطع النظر عن الأمر هذا معنى عقليا عند المعتزلة أولا ما يسمى أنت عقليا هو هذا. شنو معنى عقلي؟ ما كان ثابتا في نفسه بقطع النظر عنه، لأن العقل لا يدرك إلا الأمور الثابتة. عقلي هو اللي يكون ثابت، العقل يدركه صافي، لا من قبل الشرع، وإلا لما صح تفصيله. لماذا؟ واش قلت مثلا عقلي لا من قبل الشرع؟ مثلا تقول شنو عقلي؟ ما كان ثابتا في نفسه يدركه العقل. واش تقول انت عقلي ما يجيش من قبل الشرع؟ يمكن نعمل هذا التفسير هذا، لان غينا في ديك التفاصيل اللي عنده، لان ماشي يجي واحد الاستعانه بالشرع عندهم في التقسيم لحكمه المعتزله. بس عندك الصيام نهار العيد، الصيام نهار العيد والصيام قبل العيد، قال لك لا سيدي انا خصها بحال هذه الامثله اللي ذكرنا دابا في الحاج وداك الشيء، لا خصها، قال لك الاستعانه. اذا هنا ما يمكنناش نقولوا حنايا العقلي هو الذي ليس من قبل الشرع. قل شهيد، قل انسان عقلي ما كان ثابتا في نفسه وان صح في بعض الاشياء وكذا. معنى كونه شرعيا هو ما كان بموجب الامر، هذا هو الشرعي. معنى الشرعي اللي كان بسبب الامر والنهي، اللي بسبب الامر والنهي هو الشرع. فما حسنه فهو الشرعي، وما قبحه فهو الشرعي، كإيمان وصلاة إلى آخره. فالإيمان حسنه، والصلاة حسنها، والكفر قبحه، والزنا والظلم إلى آخره. هذا المحل، هذا البعث للبحث، هذا الحسن والقبح في غاية صدرس، غاية صدرس في الأصول وفي علم الكلام. محل دراسة هذا البحث هذا فين؟ يدرس في علم الكلام ويدرس في علم الأصول الفقهي. الحسن والقبح يدرسان في علمان، في علمين. هنايا يتدرس في العقيدة. علاش؟ بأن بالعقيدة ندرك المشرع، لأن العقيدة بها غنعرفوا الله جل جلاله واللي دي بالله كده كده، لأن بدراسة العقيدة نعرفوا المشرع. واضح؟ إذن فالحسن والقبح عنده علاقة بالتشريع. فين يمكن يتدرس إذن أيضا؟ ثم الأصول، شنو ندركو؟ ما مصدر التشريع في أصول الفقه، شنو يتدرس؟ إذن واش العقل من مصدر التشريع ولا لا؟ هذا هو. فهي الجهة عندها جوج جهات، في جهة الأصولي على أن الأصول تدرس مصادر التشريع، فالعقل واش اللي يساهم في هذا؟ ولا تدرس في العقيدة، لأن العقيدة بها إدراك المشرع هو الله جل جلاله. المذاهب في هذه القضية، المصنف هنا جمل المذاهب. أولا لأن الأصول منهم للأشاعرة، ميم إقل خلافا للمعتزلة، عرف المقابل لهم الأشاعرة. ثم المعتزلة المخالف ما فصلش في المخالف. اولا شكون الذي خالفنا؟ الاشاعره. شنو يقولوا؟ يقولوا الحسن والقبح شرعيان اصلا وفرعا. شو يقولوا؟ الشرعيان في الاصول والفروع. معنى الاصول ما يمكنش ندركوها بالعقل، والفروع ما يمكنش ندركوها بالعقل، لا بد من الشرع، لا في باب الاصول وفي الفروع. هذه هي نظره البني اشاعره. ويقول لك ما يمكنش يكون الأقل، لأن هذا الشيء هذا يقول إما ليكون ذاتيا، إما ليكون نفس الشيء، وإما ذاتية الشيء، وإما لأمر داخلي، وإما لأمر خارجي، وهذه كلها ذلك المطلعات، كل ما تصحيح. المعتزلة ومن وافقهم كالكرامية والخوارج والشيعة يقولوا عقليا. شكون اللي وافقها المعتزلة؟ الكرامية والخوارج والشيعة. هنا عقليا يعني لا يتوقف إدراكهما لا في الأصول ولا في الفروع. مع الذي يقول إذا يمكن ندرك الأصول بالعقل والفروع بالعقل، معنى الصلاة والصيام والزكاة، إلا يقول لك في بعض الأوقات دنستعن، لأنه مش يجي الإمام رحمه الله في كده. شوف مش يقول خلافا للمعتزلة في قولهم إنه عقلي، يقول بالعقل، لما في الفعل شو صار هذه هي الجهيات لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة حسنه يقول لك لأن الفعل بيد في المصلحة ذاتية بديك المصلحة الذاتية حينما ندركها حين بسببها يدرك العقل قال يتبعها حسن وقبح عند الله أن يدرك العقل ذلك بالضرورة يدرك العقل ذلك تفسير لقوله يحكم به العقل معنى بالضرورة كاين شي مسائل ضرورية يدركه العقل معنى لا يحتاج إلى نظر بديهة بحال ياش كالصدق النافع هو صدق نافع نقلك هذه ضرورية صدق نافع ضروري والقبح الكذب الضار هنا من حيث هذا ملائم الصدق النافع هذا عقلي ولكن فيه الثواب والعقاب وفكذا هذاك شرعي ولكن هما الأشاعرة يقول لك لا من حيث الثواب والعقاب كذلك القبح الكاذب الضار ما له هذا قال ضروري أو نظري معنى بالنظري سأنقم الأدلة معنى نظري بعد النظر والاستدلال بعد البحث بعد البحث يجي الإنتاج قال كحسن الكاذب النافع وقبح الكاذب الضار وقيل العكس شنو العكس هذه ديك قبح صدق الضار أي صدق حسن الصدق الضار هذاك العكس قيل نعملوا العكس ما فهمنا عكسوا هذه العبارة هذه حسن الكذب غنعكسوها شنو نقولوا حسن الصدق نقولوا قبح الكذب النافع قول قبح لا معنى كذب راه قبيح هذاك العكس ديالو ويجيء الشرع مؤكدا لذلك الشرع شنو اللي يجي هنا اللي يجي مؤكد ما يجيش مؤسس الشرع عندهم يجي مؤكد عند أهل السنة يجي مؤسس هذا أو باستعانة الشرع المعتزل أو الشرع ماشي فيما خفي على العقل فيما خفي على العقل دنسان كحسن صوم آخر يومين هذا تجيهم قرابي من بعضهم البارح مزيان غدا ماشي مزيان واش كاين خصنا قلنا الشرع قلنا رمضان كذا والفطر كذا وقوله كغيره عقلي وشرعي خبر المبتدا محذوف وقوله شكون المصنف كغيره شنو يقول كغيره وشرعي خبر المبتدا محذوف اي كل منهما او كلاهما وترك غيره المدح وتركه المصنف كغيره لان المصنف شكون ذكر ذكر هنايا الامام رحمه الله ذكر الإمام ذكر شنو قال لك الإمام للعلم بهما من ذيك مقابل الأنسبي كما قال بأصول المعتزلة فإن العقاب عندهم لا يتخلف ولهذا ذكر هذا ولا يقبل الزيادة والثواب يقبلها وإن لم يتخلف لهذا هو خصص العقاب مثلا هو ما ذكرش المدح وما ذكرش الثواب من فهم هذا من العقاب والذمير وخا ثم اقتصار عليه ماذا يناسب الأصول المعتزلة لأن المعتزلة يقول هذا الشيء ما يتخلفش لأن الثواب عند أهل السنة بيدو ما يتخلفش لأن الله قال ماشي يدخل الجنة ما يخالفش الوعد ولكن العقاب هنا مذاهب باقي شي مذاهب خير هنا التفاصيل هنا ثمرات هذا الخلاف فاش داك الشيء ثمرة الخلاف مثلا الشكر المنعمي كيف خص يكون معنى الشكر المنعمي هو نؤمن بالله والإتيان بالأعمال الحسنة هذا واش يتوقف على الشرع ولا بالعقل المعتزلة يقول لك بالعقل هذه الصلاه ذكرناها فيما تقدم. الشكر المنعمي عند اهل السنه خص يكون شرعا هما بالاقل. هل يجب على الفعل على الله؟ عند المعتزله يجب، عند المطالبه بالتكليف عند المعتزله تجب، عند الاستحقاق تجب. هل يتخلف؟ لا يتخلف. من لم تبلغه دعوه صافي. أهل السنة اللي خلفوا هذا الشيء، هذه هي الثمرة الخيرة. المصنف فكر فرعين من باب التنزل، ما هي في الحقيقة من ثمرة الخلاف، ولكن الإمام ماشي يذكر على من باب التنزل. كيف معنى التنزل؟ باش يقول لهم الشكر المنعمي راه بالشرعي، حنا غنفرضوا بأنه عقل، حسن القبح عقلي. قال لك ما يقول لهم ما يتصورش هنايا، خصو يكون شرعي هنا. اي لا، يقول لهم خصو ما يمكنش الانسان اذا خصو شرعي، حسن القبح ما خدامش هنا. حنا غنقولوا بان العقل يدرك ولكن الشكر ما يدركش، حنا غنبينوا في الدرس اللاحق ان شاء الله. هنا كاين شي اصول اهل السنه اللي الانسان يعملها قبل تعينها. اهل السنه والجماعه منهم الاشاعره، هو اثبات الحكمه والتعليل في الافعال للعباد. معنى الافعال للعباد الله شرع علي فيها الحكم ومحلها، ماشي ان الله سبحانه وعز وجل يتعلل، لا لا لا، التعليل يجي في الافعال للعباد. ما نصل لأجل كذا والسكى لأجل كذا والحج لأجل كذا، وفيه الحكمة. أما الله سبحانه عز وجل غني عن التعاليم، ماشي الله سبحانه عز وجل يتعلم معنى أنه يحتاج إلى علم، لا، معنى أفعال العباد فيها محل الحكام والتعلم. القرآن مملوء بهذا الشيء، هذا أنزل لتبين كذا كذا إلى أن الأفعال لله كلها حسنة. الافعال الله ما فيهاش القبح، حتى مثلا لا جا الزنزل ومرض شي واحد وغرق شي واحد وحرق شي واحد، اش غيكون هذاك؟ حسن. علاش؟ لان هذاك الزنزل راه تغبين الناس او شي عقوبه، العقوبه يكون في عدل. مثلا هذاك السيد اللي مرضو يقدر باش يرفع الدرجه ديالو، يقدر يكون هو استحق شي حاجه، يقدر هو فلط في شي حاجه، بزاف الحاجات. بالنسبة لله سبحانه وتعالى كنت ماشي القبح، بالنسبة له هو السيد تعاقب، الزنا تعاقب، رجمناه مثلا، الرجم اللي شرع الله هذا حسن، ولكن القبح بالنسبة له هو هذيك الجريمة بالنسبة له قبيحة، أما في حد ذاتها ماشي ماشي ماشي قبيح. ثم الوصف بما جاء أهل السنة اللي يجي بحال اللي قينا هذ اليومين في تفسير الإسلام، من حرفه من عطلوا من جسموا من مثلوا، اللي غيت أول تأويلا يليق به، وإما الفوض الله سبحانه اللي يكون واضح واضح، واللي ماشي واضح سلم الأمر ديالو أو أولو بما يليق بالقواعد الشرعية. هذه هي الطريقة أهل السنة والجماعة. التدسيم لا، التعطيل لا، التدسيم لا، هذا التشبيه لا، هذه عقيدة بلا تمثيل ولا تعقيد. الله جل جلاله لا يجب عليه شيء، هذه من قواعد أهل السنة، لا يجب عليه إلا بالتفضل، بحال كتب ربكم على النفس رحمتها أنه من عمل ليدخل الجنة يدخل الجنة وكان حقا على نصر المؤمنين، هذا تفضل. أما إلزامي ما كايناش، الله سبحانه وعز وجل ما يمكنش يوجب عليه شي حاجة إلا بالتفضل. من قواعد أهل السنة الله لا يسأل عما يفعل، يمكنش الله تلقى نسال تسالو علاش عملت علاش دخلت هذا علاش خارج الشغل، لا يسال. وان الله لا يعذب احدا الا اذا قامت عليه الحجه، خلافا للمعتزله. معناها ما يمكنش يعذب الله الناس قبل ما يجي شي يسال، هذه ما يمكنش، هذه عقيده اهل السنه. لما ما تقامش عليه الحجه ما يتعذبش. وحنا اليوم كنا ندرسوا واحد الحديث، راه الانسان كاين الحكم الشرعي وما عندوش العلم به، الانسان ما يكونش اثم فيه. كنا نذكروا الحادث اللي تحول فيه القبله، لان القبله فحال اللي تحولت في الظهر، وصلوا من العلم حتى الصباح، اذا الصلاه العاصره وصلت المغرب وصلت العشاء، راها قبل الوصول، هذه كلها كانت لبيت المقدس وصلت ماشي قبله، وهذه الصلاه هذه كانت صحيحه. وصل له جوج ركعات واحد ركعه نهايه دوك وصل صحيح. لو كان الانسان يتحاسب قبل علمي كان هذا الصلاه باطل يقول لهم خصكم تعاودوه. هذه معروفه عند السيد اللي ما عندوش الحكم الشرعي ما يكلفوش. نعم تحت له الفرصه هو ما بحثش عنه القضيه اخرى. هو مثلا ممكن يبحث ولكن هو ما خصوش يبحث القضيه اخرى. هنا قاعده من اهل السنه النار العذاب بعدله ما كاينش الظلم ولا شي حاجه بالعدل من الله لا عدل بشي واحد هذاك العدل. والجنه اللي يدخلك ليها بالفضل هذه خصك تعرف ماشي انت بالاستحقاق ديالك الاسباب موجوده ولكن ماشي بفضلك بفضل الله ماشي بالاستحقاق. هنا الشرع الاسلامي جاء يقرر ما هو مستقر في الفطر. معنى اللي مستقر في الفطر الشرع جاهد معنى ما جاش يخالف الفطر. العقل فاقم وجاب الدين حنيفا فطرته هذه مسلمه. معنى الفطره هذا القول بان هذا العالم يتخلقش بيده خصو يكون واحد. الفطره هذا القول العقل جاهد. الفطره هذا القول هاد الناس خصهم يخضعوا من واحد الاقوى الذي يعطي لهم يرزقهم وكذا. الشرع جاهد بحال هذه الامور هذه. الفطره هذا القول السيد اللي عبدنا الله خصو يكون عنده الجزاء الشرع جاب هذاك الشيء هذا. اذا ما يجيش الشرع مقابل للفطره ما يجيش ممكن. هذه قاعده اهل السنه. القاعده اهل السنه ولهذا عندنا من اهل السنه تستحسن جاءت بتحسين الحسن وبتقبيح القبيح. اللي حسن تحسنه واللي قبيح ولكن بالامر والنهي. وداك الشيء نسبي معنى نسبي يقدر يكون هذا الفعل هذا حسن وقت اخر ما يكونش حسن. يقدر هذا يكون قبيح وقت اخر ما يكونش قبيح. داك الشيء نسبي نسبي. مثلا هل النكاح في الحيض قبيح؟ لا بعض الحيض ما كاين مشكل. النكاح في النفاس فحال هذه الامور. هذاك الشيء اللي يجي على حسب من هنا يدل لك على ان ماشي ذاتيه الشيء في الفعل. هذه الشيء وتبع المصلحه وكذا. وان العقل لا مدخل له في اثبات الاحكام. باش يثبت هذا الواجب ما يقدرش. الشرع ما عندوش الدخل الا بالسمع لا ورودة. اللي قلنا لا ممكنش. ولا تعلق المدح بذلك المدح اللي قلنا لك صداق وكذا كذا ممكنش. وفي اثبات الثواب الا بطريق السمع الا ما كاينش ما يكونش هنا شي حاجه. هنا من عقيده اهل السنه النظر لوجه الله الكريم. هذه من العواقب من من من المسلمات عند اهل السنه. والله الله علاش؟ لان عشره النصوص والتفسير ديال النبي صلى الله عليه وسلم في الايات. وتفسير النبي صحيح يمكنش يغلط. مثلا لا خالفت النظر نأولوا في النظر الكيفيه وداك الشيء نأولوا فيها. اما هذا خصو يتسلم لان جات النصوص صحت وجاءت التفسيرات للايات عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هكذا. كذلك الطريقه ديال الشفاعه. طريقه الشفاعه جات الشفاعه جات من بين كذا خلي ما يمكنش يغلط انت احد الشفاعه يقول لك لا لأن يجب على لا هذا خصو يدخل للنار لابد. لا جات الشفاعة تقبل. الشفاعة ما يمكنش تظهر وإلا غنرد عشرات النصوص ومشي غنرد أنت بظواهر القرآن لأن ظواهر القرآن يمكن لا يشفعون إلا كذا ماشي مأهل يمكن تتأول. لأن خصنا نعملوهم جوج نعملو القرآن والسنة وإلا ماشي نعملو هنا ماشي نردو عشرات الأحاديث ونعملو بظواهر القرآن هي قبل النقص قبل التأويل ما يمكنش. كذلك الله القاعدة من أهل السنة ما يمكنش يتخلد صاحب كبير وإلا غيكون تناقضات في الشريعة. لأن ماشي نرد واحد مجموعات من الأحاديث نصوص كبيرة غد في الوقت اللي تمشي تقول أنت صاحب الكبيرة يخلد غد واحد الكمية كبيرة من الأحاديث هذا ما يمكنش غد عطل. كذلك إثبات الصيغات ما يمكنش أنت بالعقل تجي تقول الصيغات ما كاينش تقول له مستحيل يكون الصيغات معك كيفاش النكده هذه امور فوق العقل هذه ما يمكنش تغض انت. كذلك عذاب القبر ما يمكنش انت تغض عذاب القبر. وعذاب القبر فيه النصوص التواتر المعنوي وفيه ظواهر من القران ما يمكنش تغض. مثل هذه المسائل كذا ان شاء الله تتم في قول الامام رحمه الله والشكر المنعم واجب. هذا الشكر المنعومي واجب مع قوله هذيك ماشي تكون نعمة سيدي من باب التنزل عند الأشاعرة. هذا ذكر الإمام هنا الإمام الشربي. دابا تشوف باش وصل بهم الحل ومعنى قياس الافعال المكرمه نسبتها الى مكلف الفعلي حتى بداو يشب هنا يقيسوا الله على الخلق. معنى الصفه اللي عند الخلق بداو يعطيوها لله. معنى الخلق يجوز عليه كذا ويجوز عليه كذا الله يجوز عليه كذا وكذا. مثلا كله شنو السيطره للعقل على النص. السيطره للعقل هو تحكيم العقل في الخطا ديالو. هذا هو الخطا اللي قريناه ديك النهار في الامام الامام السعد. مش يقول لك هذا الشيء ما يجالوا من المعتزله. قال الامام رحمه الله الشربيني وعندهم ويتفرغ عليه الحظر والاباحه والوقف ما لا يدرك ذلك لانه يدرك النظر كما سياتي. قال في المقام الاول اعني قوله ومن ثم فينا في وجود الجهه والإدراك بحسن القلب بسبب إدراكها، والمقام الثاني أن نقوله لا ثم فينا فيما يتفرع على وجود الجهة والإدراك بسببها. وبين ذلك لو لم يكن خطاب الله كان الحاكم هو الله فهو المؤثر لتلك الجهة حتى حكومة. فلما فرع قوله الحسن وألحق به مسألة وجوب الشكر لأنها مبنية على التنزل عن إبطال قاعدة الحسن والقبح، لأن المصنف بطال الحسن والقبح قاعدة عدك. قال فوقا ولو تنزلنا عنه لكان واجب مشان أيضا. قال ولو تنزلنا وقلنا بأن العقل يدركه ما يمكنناش الشرع نقول كذا. هو مش توجيه في الدرس الآتي. وبيان ذلك أنه خطاب الله تعالى المؤثر والحق به مسألة وجوب الشرك مبنية إذ لا جهة هناك يكتب. وسيأتي قوله لما كان خطابه والحكم معتبرا في التعلقات فعلى قوله قبل الشرعي لعدم وبه بعينه إبطال عونه لما يتفرع عليه ووجود قبله. وبهذا يظهر أن ترتيب المتن في غاية الحسن وأنه لا تكرار لقوله وحكمت بعقل الحسن الثاني إذ الثاني في بيان وجود الجهة والإذاكي والأول فيما يتفرع على ذلك وهو ثبوت إلى آخر. ثم إن الأشاعرة تنزلها وهو مش عودا تحت في مع خصومهم في مسألة الشكر المنعمي والثانية في والثانية ما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح. ما لا يقضي في ما لا يقضي تنزل فين كاين هنا في ما لا يقضي ديك في ما لا يقضي ما تنزل هذاك في ما لا يقضي فيه العقل. الإمام ذكرها على أن ما يمكنش يكون فيها العقل لا بد يكون فيها الشرع فيما لا يقضي. هذه جوج الحاجات اللي فيها تنزل الشكر المنعمي وفيما لا يقضي. ما قال الإمام رحمه الله والشكر المنعمي خليها تسمى والشكر المنعمي.